وبكل قضايا الإيمان والإسلام وطبقوها في حياتي عقائد وعبادات وأعمال وسلوك وجهاد إلى آخر شؤون الحياة. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. مهما نشدت الإصلاح والإصلاح من هنا ومن هناك، الإصلاح الآن ديمقراطية، الآن العلاج عندهم الديمقراطية، الإصلاح والإصلاحيون والإصلاح والإصلاحيون، يجتمع الروافض والباطنية والعلمانيون والوداليون وإلى آخره على هذا الإصلاح. سمعونا الحالة ومتفقين عليه، وما يريدون غيره أبدا، لا يريدون غير هذا الذي يدعون إليه. هذا هو الإصلاح اللي يأتي من أوروبا ومن أمريكا، يأتي من بوش ومن شارون. هذا هو الإصلاح وهذا هو العلاج. والصحف والمجلات والمواقع وإلى آخره لا تجد إلا النظر القليل يصدع بكلمة الحق ويدعو إلى العلاج الشامل. سوف تداعى عليكم الأمم كما تداعت الأكلة على قصصها. قالوا أمن قلة يومئذ نحن رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء فوق السن. ولينزع أن الله مهابة العدو من صدورهم، مهابة تنتزع، ولا يقذفن الله الوهن في قلوبكم، ولا يقذفن الله الوهن في قلوبكم، ولا ينزع أن الله المهابة من صدور عدوكم. نزعت العداوة من صدور الأعداء وقذف الوهن في قلوب المسلمين إلى أن وصلوا إلى حضيض الغثائية وما يريدون أن يخرجوا منها. مع الأسف أساتهم وأطباؤهم يقول الإصلاح الإصلاح، حوار الأديان، أخوة الأديان، تقديس الأديان وقداسة الأديان وإلى آخره. يهان الرسول حين نقول جيبونا العلاج، جيبونا الحماية يا هيئة الأمم المتحدة، احمينا، خلي ديننا ورسولنا مع الأديان الفاسدة، خلوا في ذيل هذه الأديان. مع الأسف الشديد المسلمون أن يذبحوا في العراق وأن الصوت يرتفع. أهل السنة يذبحون في العراق وما تسمع كلام أبدا. وحرقت المساجد وهدمت على أيدي الباطنية الرافضة الإنجاز. بارك الله فيك. وديست المصاحف. بارك الله فيك. ولا كلام. كيف؟ أنا غفاء. غفاء والله. بارك الله فيك. لابد أن نعتصم بحبل الله. لابد أن نتبع كتاب الله. لابد أن نطيع أوامر الله. لابد أن نستجيب لدعوة الله. لابد أن نكون مسلمين باطنا وظاهرا، نطبق هذا الدين الحق من ألفه إلى يائه. أصحاب الرسول قالوا في قلة وذلة، لكن لإخلاصهم وصدقهم وتمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم نصره الله عز وجل على أقوى الدول وأتاه بذلك الله. كانوا أقل الناس عددا وأقلهم عدة وإلى آخره جمعهم الله تبارك وتعالى على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أنا كنت في المدينة في المسجد النبوي وأذكر حديث إن المدينة قرية تأكل القرى، تأكل القرى. كيف؟ مدينة قرية تتحد الدنيا كلها، وكان أهلها في مسجد لا يساوي جزء من 50 جزء من هذا المسجد الموجود. شوف المسجد النبوي مليان والساعات مليانة والدنيا مليانة أمم وهم وثاء. وفي ذلك الوقت مسجد الرسول وقرية الرسول عليه الصلاة والسلام، مسجد الرسول صغير مجيئة لا جزء من 50، فتح الله بهم الدنيا بالصدق الإيمان والإخلاص والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ما فتحوا الدنيا بقوتهم، إنما بنصر من الله وتأييد منه، وما النصر إلا من عند الله العلي الحكيم. يا أمة الإسلام عليكم بالتوحيد الذي حواه القرآن والذي جاء به جميع الأنبياء. بلدان المسلمين مليئة بالمقابر والخرافات والضلالات والبدع وإلى آخره. كيف يأتيهم النصر ومن فين تأتيهم العزة وهم ما تركوا بابا من أبواب الظلم إلا وتركوه والعياذ بالله، ولا بابا من أبواب العزة والسعادة والسيادة والكرامة إلا وتحايده كثيرا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كلكم اعتصموا بحبل الله، اشعب الله، كتاب الله وسنة رسول الله، هذا أمر لجميع الأمة. هل الأمة استجابت الآن هي معتصمة بحبل الله في عقائدها وعباداتها ومناهجها وتعرش من حياتها؟ كلا والله، قليل قليل جدا يدعون إلى هذا المنهج وإلى الصام بحبل الله مع الأسف. الباقون والله يحاربون هذا المنهج وهذه الدعوة. أنا أعرف أولادي ثم تعرف، نحن كنا في هذا البلد طلاب علم، يرحل طالب العلم من جنوب المملكة إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها، ما يجد طلاب العلم والعلماء إلا إخوة على منهج واحد. وكنت طالب علم في الجامعة الإسلامية ومدرسا وإلى آخره، وجيت هنا مكة أكمل دراستي، يلتقي السلفيون أهل الحديث والسلفيون هنا كلهم على قلب رجل واحد، لا خلافات بينهم في المناهج ولا في أي شيء من الأشياء. طبعا تكون حاجات جزئية خفيفة، هذا ما يخلو حتى من زمن الصحابة، المنهج والعقيدة وأمور الحياة كلها حتى السياسة تجدهم على منهج واحد لا خلافات بينهم. ثم جاء الشيطان ينزغ بينهم، وجاء أهل الفتن ونفثوا السموم والفرقة والتمزيق، فمزقوهم شر ممزق في مشارق الأرض ومغاربها. كان جماعة واحدة على كتاب الله عليه وسلم يقولون الآن متفرقين، فجد الشباب في هذا البلد متفرقين متنافرين، مع الأسف الشديد ما في مودة، ما في محبة، ما في تآلف، ما في تآخي، ما في تحكيم لله، كل واحد يحكم عاطفته ويشحنوه بأفكار ما يريد أن يغير، ما يطلع أنه على خطأ ولا على حق. لا يا أخي، أنا أقرأ في البخاري يعني كما يروي ابن عباس رضي الله عنه قال جاء عيان بن الحصن بن بدر بن حذيفة الزاري إلى المدينة ونزل علاء بن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يديهم عمر، وكان أهل مجلس عمر القراء، كانوا أصحاب مجلس عمر وأهل مشاورته سواء كانوا شبانا أو فقلا. فقال عيينة بن أخي الحر بن قيس يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير يعني عمر بن الخطاب استأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك. ثم استأذن له، فأذن له عمر، فجاء لما رأى عمر جاء في خلوته، عمر كان باب مفتوح للناس جميعا لكن لما يكون خلوة في بيته يحتاج إلى أن يستأذنه الناس، فأذن له. قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزم ولا تحكم بيننا بالأمر. فغضب عمر وهم به، فقال له حر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله تبارك وتعالى قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال فوالله ما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله، يعني عمر كان وقافا ما تجاوز الآية هذه وقف عندها، هدأ غضبه، ذهبت عنه ثورة الغضب وعفى عن هذا الإنسان كما أمره الله تبارك. الشاهد أنه العباس يشهد بعمر أنه كان وقافا عند كتاب الله. عمر كان محدثا، كان فقيها، إماما، ولكن قد يجتهد فيخطئ، فإذا نبهه أحد رجع. كان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه

سنن الناس كان سيئة، سنن سيئة ما تشرع أنت الآن، لكن احيي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، احيي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون كأنك سننت، تكون كأنك سننت للناس سنة. بارك الله. أشياء أثر فيها الناس، ماتت هذه السنة أحييتها، الناس أقبلوا عليها وعملوا بها، تكسب أجرها، أجرها وأجر من الآخرة المكرمة. ثم تعلق ببدعة ويتبع في الناس، تحمل وزرك ويتبع في يوم القيامة. شاهد إننا يجب أن نرجع الجميع إلى الله، وأن نعتصم بكتاب الله، وأن نتبع كتاب الله. آيات كثيرة أمر الله بالاستقامة، آيات كثيرة أمر الله فيها بالاتباع، آيات كثيرة أمر الله فيها رسوله بالاتباع. اتبع ما أنزل إليك، اتبع ما أوحي إليك، ويقول اتبع ما أنزل إليكم، استقيموا. إن الذين قال ربنا ثم استقاموا، أوامر كثيرة ونواهي كثيرة عن المعصية وعن المخالفات وعن وعن وعن، لماذا كبرنا إليه من الصور ونحفظ أولادنا عليه وتحفيظ القرآن، لكن في الآثار نحفظ ألوف الألوف، لكن مطلوب حفظ مطلوب، لكن العمل، العمل فين؟ القرآن ما يدعو الاجتماع، ما يدعو إلى صلاة كتاب السنة، ما يدعونا إلى ترك الباطل، ما يدعو إلى ترك البدع، ما يدعو إلى محاربة الشرك والضلال. كم نتفقه في دين الله، نحاول كل واحد يعمل بنفسه، ونحاول أن يعلم أسرته، ونحاول أن يربي في مدرسته الناس على هذا المنهج وعلى هذه العقيدة التي جاء بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الدعاء غير الله، الدفع غير الله، الاستغاثة غير الله، إلى آخره. تجد دعاة يملؤون الدنيا لكن هذه ما هي منكرات لهم. ماذا استفاد الناس منك وأنت تقرب على الباطل؟ ما تزيدهم إلا ضلالا ولا تزيدهم إلا غثائيا. ولهذا كثرت الدعوات في العالم الإسلامي من هنا ومن هنا، وكثرت الأحزاب، والله ما يزداد الناس إلا بلاء. ليه؟ لأن ما سلكوا طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الإصلاح، في الإصلاح. إصلاح الأنبياء يبدأون بإيش؟ بالإصلاح العقائدي. يأتي النبي وقومه عندهم شرك، عندهم أشياء، ضلالات، فساد طويل عريض في الحياة كلها، يبدأون بماذا؟ يبدأون بإصلاح العقيدة. إذا قام يدعون غير الله، يذبحون غير الله، يتعلقون بالأصنام، يعبدون الملائكة، يعبدون الأشجار، يعبدون الأنبياء إلى آخره. يأتي الصحيح العقيدة، صحيح العقيدة. الآن هذا التصحيح، روح تعال مثلا، روح مصر، السودان، روح الهند، باكستان، ترى العجائب، ترى العجائب. في هذه البلاد محيت القبور، ولكن دعوات هيئت الناس لهذه الأوضاع، وربما يستنكرون تركيز على الدعوة إلى التوحيد. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين الفينين بين أصحابه على لا يشركوا بالله غيره، يبايع أبا بكر وعمر وابن مسعود وعبادة بن الصامت وغيرهم، يبايعهم على ألا يشركوا بالله شيئا وأن يقيموا الصلاة إلى آخره. كيف بايع أبا بكر وعمر؟ لأن العقيدة دائما تحتاج إلى إحياء، إلى إذخاء، إلى تجديد، إلى تنبيه. عقيدة هذه لابد، لابد أن نغرسها في أنفسنا وفي أوساطنا ونذكر بها. رسل كيف بايع أصحابه ألا لا يشركوا بالله شيئا؟ الآن لو قلت قال واحد نبايع ولا يقول شيئا، كيف يسوون؟ لو في إمام يعني يقول نبايع ولا لا يشركوا بالله شيئا، فإحنا مشركين، أنت كيف تبايعنا لهذا؟ كيف بطل عمر يبايع ألا لا يشركوا بالله شيئا؟ يا أخي إبراهيم يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الأنبياء أفضلهم خمسة، نوح، إبراهيم، موسى، وعيسى، ومحمد عليه الصلاة والسلام. إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الرحمن، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور. وهو يعلم أن أبناءه سيأتي فيهم الأنبياء الكثير، ما هذا يخاف؟ كيف نعمل على أنفسنا؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين، رسول الله يقولها ويعلم أصحابه أن يقولوها. إحنا الآن عندنا ضمان أن ما نقع في الشرك ولا في نفاق ولا. كان أصحابي خافوا على أنفسهم من النفاق، لأن الملائكة يقول أدركت 30 كما روى البخاري 30 من أصحاب محمد كلهم يخافوا على نفسه النفاق. الإنسان لابد أن يخاف من النفاق، خاف من الوقوع في الشرك، خاف أن يزيغ قلبه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة